طيب. وتكون ايضا قرنة شرطية استفهامية وماذا وموصولة. تقي ايضا تكون صفة. طيب طيب نريد مثالها لشرطي الشرطية مثل أحمد لأي الشرطية أيام تأتي أحبك أيام تأتي أحبك أي فعل الشرط وجوابك إذا يجزمه أحبك وحبك يفتح لتقع الساكنين. طيب وفي القرآن ذكرنا قبل قليل أحمد أيما تدعو فلا يسمع الحسنى. طيب ما هو أي في قوله تعالى يا أيها الإنسان وأشبه هذه ما نوع أي في مثل هذا؟ نعم لماذا أو وصف نداء؟ نعم هي وصف نداء. طيب كيف يقول في أعرابها يا أيها الإنسان كيف يقول في أعرابها؟ نعم ها لماذا أكمل الظن. نعم في محل في محل نصب. اذا اي منادى مبني على الظن في محل نصب. الانسان يا ايها الانسان ماذا يقولون؟ ايه او المزمل في ايها المزمل او المدثر في ايها المدثر ما يقولون في أعرابها؟ من يذكر؟ بشير؟ ها؟ بدل من أي؟ البدل يحل محل المبدل. وهل تقول يا الإنسان؟ ما تقول يا الإنسان؟ إذا ما صح أن تكون بدلا. تعالوا نذكر هذا لكن هذا غير صحيح. وقلنا في الدرس ماذا قلنا في الدرس أحمد؟ صفة إعرابية تكون صفة لأي. طيب تنبهوا أن يا أيها الإنسان يا أيها المزمل نقول يا حرف نداء وأي منادى مبني على الضم في محل نصب ثم ما بعدها المزمل الإنسان هذه ماذا تكون؟ صفة ولا صح أن تكون بدلا للمانع الذي ذكرت لك. طيب نعم لا صفة باعتبار لفظ أي يا أيها الإنسان باعتبار لفظها وقد نص على هذا ابن مالك. طيب ما عندكم ينفد ما نوع يا فارس؟ ما عندكم ينفد ما نوعنا هنا؟ نافية ليس عندكم ينفد يصح هذا؟ ما عندكم ينفد أنت شوف المعنى ما الذي يناسب؟ اسم موصول يعني الذي عندكم ينفد يستقيم المعنى يستقيم الذي عندكم ينفد هذا المعنى صحيح؟ صحيح صحيح اسم موصول بمعنى الذي. طيب أين صلته نواف؟ ما عندكم ينفد أين صلته ينفد؟ الصلة تكون بعد الموصول مباشرة. ما عندكم الصلة تكون بعد الاسم الموصول. يلا عندكم، عندكم صيغة الموصول، أي لكن عرفنا أنه لا بد من تعليقه، فما لا يعلق؟ نعم، وتعلق محذوف وجوبا تقدير استقر، ما استقر عندكم. طيب ينفد أولا ما أعرابها؟ ما عندكم علي مبتدا. طيب خبره؟ نعم جملة ينفد، جملة ينفد خبر. إذا تبين أن ما عندكم ينفد، ما اسم موصول مبتدا وعندكم ظرف متعلق محذوف تقدير استقر وجوبا، وجملة ينفد والخبر. ما تفعل من خير يعلمه الله، ما تقول هاني؟ ما تقول في الجملة هذه؟ نعم يعلمه الله، ما هذه؟ ما نوعها؟ شرطية؟ كيف عرفت؟ نعم أين فعل الشرط؟ نعم تفعل، وجوابه يعلمه الله، صحيح. طيب وما تلك بيمينك؟ ما نوعها؟ استفهامية. أين فعل الشرط؟ ما تحتاج. طيب ما أعرابها؟ ما عندكم أو ما تلك بيمينك؟ ما أعرابها؟ ما مبتدا، تلك اسم إشارة، طيب يعني جار مجرور، ويا موسى منادى. طيب أين خبر ما؟ ما تلك بيمينك؟ ما مبتدا توافقون؟ ما تلك ما مبتدا، أين خبره؟ ما تلك بيمينك؟ بيمينك؟ طيب ما بيمينك؟ طيب تلك ما رابها؟ هنا ما رابها اسم شارع، ما رابها منصوب، لماذا منصوب؟ اسم إشارة مبني، لكن ما أعرابه، ما موقع من الإعراب؟ خبر مبتدا. نعم خبر مبتدا، ما تلك بيمينك، ما مبتدا وتلك خبره. أما بيمينك أن ربها؟ نعم بيمينك أنت، بدل كيف بدل؟ ما تلك بيمينك، يصح أن تكون بدلا؟ إذا ليس هذا الضابط دائما، الآن تلك مرفوعة وبيمينك جار مجرور، كيف تبدأ جار مجرور باسم إشارة؟ ما تلك بيمينك، ها؟ يمينك جار مجرور، ما موقعها؟ سبب من تلك؟ لا ما صح تكون بدل، يبحث عن شيء آخر. ما تلك بيمينك عبد الله؟ متعلق بتلك؟ هل تلك تستطيع ان تعلق؟ تلك ان تكون متعلق بتلك، التعليق لا بد من فعل او ما كان بمعنى فعل، متعلق بمحذوف أي تقديره كان، ما يعرف هذا المحذوف؟ ما يعرف هذا المحذوف؟ ما تلك بيمينك؟ يعني ما تلك كائن؟ ها؟ صفة تلك. طيب تلك الآن اسم إشارة معرفة، والجار مجرور بعد المعرفة، نعم، والجار مجرور يكون حالا، إذا متعلق محذوف حال. ما تلك كائنا بيمينك، فهو متعلق محذوف تكون حالا للقاعدة اللي تعرفنا أن الجار مجرور بعد المعرفة يكون حالا. طيب ما نوع ما في قوله ما أحسن زيدا؟ ما أحسن زيدا، نعم، تعجبية. طيب ما نوع ما في قولك مرات بما معجب لك محمد؟ مرات بما معجب لك زائدة، متأكد؟ وذكر الزيادة لكن ما ذكر هذه منها زائدة للتوكيد. فبما رحمة من الله، ما تلك موصولة بمعنى الذي، مررت بما معجب، هي نكرة الآن، نكرة وإيش؟ موصوفة، نكرة موصوفة. طيب تأتي ما مصدرية، ما مثالها؟ ما مصدرية مثل لما مصدرية؟ يلا يا زين، أعجبني أعجبني ما تقول، ما التقدير؟ أعجبني قولك، صحيح هذا؟ أعجبني ما تقول، التقدير أعجبني قولك. طيب ما تقول في ما بعد إذا؟ ما تقول يا خالد؟ شوف انتبه، ما بعد إذا ماذا تكون؟ ما إذا وقعت بعد إذا، تقول إذا ما جئت وجدتني، ماذا تكون؟ ها؟ كافة، كافية؟ لا ما فيه كافية، ما كافة وكافة لست في هذا. إذا ما جئت وجدتني، ماذا تكون؟ ما تقول بهذه؟ إذا ما جئت وجدتني، جواب الشرط. كيف جواب الشرط؟ ما بعد إذا، نعم، جارك زائدة، ما بعد إذا زائدة، تحضر البيت يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، سهل جدا، أسهل من شرب الماء، ما بعد إذا زائدة. طيب نعم زائدة، سألت مرة أحد، يعني يريدها نافية. لا قل انا اريدها. نعم. لا تقول لهم ما بعد إذا زائدة خلاص انت الاشكال. ان رأيتها يوم من الدهر ان شاء الله. طيب فبما رحمة من الله ما تقول يا محمد؟ فبما رحمة من الله ما نعمة زائدة ها؟ فبرحمة من الله صحيح؟ صحيح. إذا الرحمة ما تغلبها خبر مرفوع ولا مجرور؟ فبما رحمة من الله اسم مجرور. أين الذي جره؟ الباء هذه مجرور الباء وما لم تعقدنا الجر لأنها زائدة. عندك أي من غرائب صاحبك ماذا يقول؟ نعم كل حق زائد مع والدي كل حق زائد مع والدي. يعني إذا كان زائدا فلا يزاد هكذا بلا معنى يفيد التوكيد. لا التوكيد فقط. أحيانا يقال زائد للصلة وأحيانا يقال للتوكيد. المهم إن ليس زائدا وجوده كعدمه. طيب أيضا مما مر علينا ما تقول يا أخ صالح في قوله تعالى مثلا ما بعوضة؟ ما هذه؟ إن الله يستحي أن يضرب مثلا ما استفهامية. هل يستقيم الكلام مثلا ما زائدة؟ نعم قيل إنها زائدة. طيب وقيل ماذا قيل؟ من يعرف ماذا قال به هشام؟ اشتقوا الأرعب للتحقيق. للتحقيق طيب للتحقيق لكن ما معناها؟ نكرة موصوفة أو موصوف بها؟ نكرة موصوفا بها تفيد التحقير. نكرة يعني بالتنكير للتحقير. طيب ما هذا بشرا؟ من يعرف ما هذا بشرا؟ من الذي لم نسمع صوته؟ يا عبد الرحمن ما هذا بشرا؟ يقول ما اسم موصول ما الذي ما هذا بشرا؟ هذا التنبيه وذا اسم إشارة. طيب ما محل هذا؟ لأن ذا اسم إشارة ليس بإعراب كتبوا لهذا. قال الطلاب إذا قال هذا اسم إشارة أو هؤلاء اسم إشارة ما محلك؟ إلى الآن لم تورد أنت بينت نوعه. ما تقول؟ ما محل هذا من أعراب؟ ها؟ الميم؟ أنت قلت ما اسم موصول تعيد النظر فيه؟ لا تعيد النظر. طيب وهذا اسم إشارة ما محله من الإعراب؟ مبتدأ. مبتدأ. طيب وهذا وما ما إعرابها؟ لأن إذا كانت اسما موصولا لا بد لها من إعراب. اسم موصول بمعنى أي شيء؟ بمعنى الذي. طيب قدرها بالذي. الذي هذا بشرا. لكن المعنى الصحيح المعنى المقبول عندك الذي هذا بشرا. ما نافية. ليس هذا بشرا. يستقيم المعنى صحيح. صحيح. إذا ما لا تقول ميم ما يعني من حرفين فلفظ بها فقل ما نافية وهذا طيب يعني الهاء التنبيه هاء للتنبيه وذا اسم إشارة مبني مبني على الضم أو السكون ابن السكون في محل رفع كذا. طيب ما هذا لأي شيء إذا كانت صفة فلا بد أن يكون الموصوف منصوبا. ابحث عن موصوف منصوب هل فيه في الجملة منصوب؟ انتبه الشيء ترى الخطأ أحب إلينا من الصواب. الخطأ هو الذي يخرج الدواخل ويثبت المعلومات. هل يصح أن تكون صفة؟ ما تقولون؟ لا يصح. ليس هناك شيء منصوب قبلها. طيب لعلنا نرجع الى ما هذه. انت قلت ما نافية واظنك على هذا العقيدة ان شاء الله نافية. لكن ما النافية هل تعمل؟ اين ها؟ نعم أين أنت كل كنا ترفع تنصب ثم نبحث الثاني. إيه هي ترفع تنصب تعمل عمل ماذا؟ عمل إن. وإن ماذا تعمل؟ ما شاء الله عليك. إن ليست كأن التوكيد هو المعنى لكن عملها ماذا؟ حرف توكيد ينصب الاسم ينصب الاسم ويرفع الخبر. إن وكأن وليت هذه ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر. تقول إن زيدا قائم ماذا عملت؟ نصبت الاسم ورفعت الخبر. أما كان فهي بالعكس تقول كان زيد قائما صحيح. ثم تابعنا يا اخوان الى ان نعود الى مثالنا ماشي. طيب مثالنا ما هذا بشرا. ما ماذا عملت الان؟ رفعت الاسم ونصبت الخبر. اذا تعمل عمل ماذا؟ خبره منصوب او مرفوع؟ منصوب. اذا تكون هذا في محل رفع. في محل رفع اسم ما. وبشرا في محل نصب خبر ما. وما ماذا عمل في هذه الحال؟ عمل ان او عمل ليس؟ عمل ليس. وعمل كان ها؟ أه؟ إن كان في الفرق متعاكسا، إن تنصب الاسم في الفرق خبر وهذه بالعكس. إذا ما هذا بشرا ماذا عمل؟ فإن عمل ليس، رفعت الاسم ونصبت الخبر، وهي التي قال عنها ما أكمل الحجازية. ألم يقول هذا في الدرس؟ ما الحجازية تام العمل ليس. إذا نعود الآن إلى رافع، نقول ما نافية تام العمل ليس، وهذا هذا التنبيه ولا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم ما، وبشرا خبرها منصوب بها. إذا عملت عمل ليس. إذا ما هذا بشرا؟ نخلص الآن إلى أن ما ماذا عربناها؟ نافية تام العمل ليس. أين اسمها؟ هذا. وأين خبرها؟ بشرا. طيب نعم، ما هي إلا ترفع الاسم تنصب الخبر. إذا رفعت الاسم ونصب الخبر، لكن هنا مقدم على الخبر، مقدم فنصب. طيب أنت عرفت ما أردنا منك؟ ها؟ عندك السؤال؟ طيب ما السؤال؟ ما الموصولة؟ ما الموصولة بمعنى الذي أو التي، يعني بمعنى واحد من أسماء الموصول، والنافية بمعنى ليس. تسأل؟ توليتكم، ليس البر توليتكم وجوهكم، أيما تدعو من يربها، أيما تدعو أنت. ها؟ أنت الآن اعرف الذي نريد منك وذاك من الذي تريد منا. طيب من يرب؟ أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. من فارق؟ يلا استعن بالله. أيما تدعو، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يلا شرطية، صحيح الكلام؟ صحيح، أيا شرطية. طيب أعرفها أولا، أي هل موردة أو مبنية؟ أي الشرطية موردة أو مبنية؟ ها؟ أيا شرطية ماذا تكون؟ معربة، معربة. ومثلها أي الاستفهامية، معربة، أليس كذلك؟ ماذا قال القائل؟ وتقتضي شرطا أو استفهاما، ملتزم إعرابه التزاما. هذا ذكرناه في الدرس ومكتوب عندكم في التعليق. إذن أي هذه شرطية. أكمل. يقول ما اسم موصول، استقيم الكلام، ما صفة؟ أشرنا إلى أعراب ما في الشرح. وماذا قلنا؟ زائدة، أيما تدعو ما زائدة. طيب أكمل طارق. تدعو تدعو في المضارع. نعم. طيب قبل الفاعل ما أراد تدعو؟ تدعو في المضارع يقول مرفوع. ألم تقل أيا هذه شرطية. إذن تدور خير الشرط مجزوم وعلى مجزم حذف النون، كل هذا صحيح؟ مجزوم وعلى مجزم حذف النون، هل صحيح؟ صحيح. طيب لأن أصلها ماذا؟ تدعونا. طيب أكمل والواو أيما تدعو، الواو ضمير متصل صحيح. أكمل مبني تدعو على السكون، إذن الواو ضمير متصل من السكون. ما إعرابه؟ ما محل من إعراب؟ فاعل صحيح؟ صحيح. طيب أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، الفاء فله الفاء، هذا قلنا أي شرطية، إذا الفاء رابطة لجواب الشرط، رابطة لجواب الشرط. أكمل فله الأسماء الحسنى، فالأسماء الحسنى له ماذا تكون الجملة؟ هذا جواب الشرط، لكن أعربها إعراب مفردات. فله فله فاللام هذه فله واضح اللام فله يلا له لك لزيد، هذا من حيث المعنى لكن من حيث الإعراب اللام حرف شف، ولها ضمير متصل هذا ضمير متصل مبني على الضم في محل جر، صحيح هذا الكلام؟ صحيح. فله الأسماء مبتدا في مكانه، نعم أنت قلت الأسماء مبتدا في مكانه أو متأخر في مكانه يا أخوان؟ مؤخر. إذا الأسماء مبتدا مؤخر أي الضم الظاهر على آخره. طيب فله الأسماء الحسنى الحسنى فله الأسماء الحسنى، هل هي حال ها خبر؟ لكن تم الكلام، الأسماء الحسنى الأسماء مبتدا والحسنى خبر، ما تم الكلام، الأسماء الحسنى الكلام ناقص، الأسماء الحسنى له تم الكلام حال. والمشكلة أن الحسنى آخره ألف أليس كذلك؟ فلا ندري هل هو مرفوع أو منصوب أو مجرور أليس كذلك؟ لأنه يعني كان حالا يكون منصوبا، أين فتحة؟ مقدرة. لو كان صفة يكون مرفوعا، أين الضمة؟ مقدرة. لو كان مجرورا مجرور بكسرة، أين الكسرة؟ مقدرة. إذا ما يمكن أن نحتكم إليك للحركة لأن حركة خفية، لكن واضح بعد نعرف إذا ماذا يكون، لكن الذي بعد معرفة يكون حالا، ما هو؟ الجمل أشبه الجمل، وهذا اسم مفرد. هذا أنت إذا قلت الرجل الصالح حاضر، الصالح ماذا تعربها؟ صفة. الرجل الصالح الأسماء الحسنى، فالحسن هذه صفة صفة الأسماء. إذا الآن ماذا نقدر من حركات؟ الضمة، نقدر الضمة لأنه صفة لمرفوع. طيب إذا الحسن صفة للأسماء. أين الخبر؟ له. نعم، الجار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. ما التقدير؟ فالأسماء الحسنى كائنة له، لا بد من تعليقه. الجار مجرور لا يكون خبرا بنفسه، أليس كذلك؟ مقدر كائن أو استقر. طيب يلا يا نواف، هذه اتكاءات العارف الأسماء الحسنى. اي شو ما تقول الأسماء الحسنى ما تقول في أرابيها أيما تدو فله الأسماء الحسنى، جملة له الأسماء الحسنى على ضوء ما درست في أنواع الجمل، ما تقول في جملة له الأسماء الحسنى؟ جواب الشرط في محل جزم، جواب الشرط صحيح؟ صحيح. طيب لماذا قلنا لها محل هنا؟ لأن اقترنت بالفاء، فجملة جواب الشرط يكون لها محل إذا اقترنت بالفاء، وقد اقترنت هنا بالفاء. طيب انتهينا من الآية. هل في الآية الكريمة جملة ليس لها محل من الإعراب؟ هل في جملة ليس لها محل؟ أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم شو هي؟ نعم، جملة أيما تدعو هذه ابتدائية ليس لها محل من الإعراب، صحيح؟ صحيح. طيب نكتب أمثلة متنوعة. ها؟ أيما تدعو صفة الموصول. نعم، جملة تدعو هذه قلنا أي شرطية وما زائدة. طيب عندنا أمثلة متنوعة. أنتم أيها الأربعة، علي وذكرني هلال وعبد الله، عندكم فأوحينا إليها نصنع الفلك، فأوحينا إليها نصنع الفلك. وأنتم أيها الثلاثة عندكم قوله تعالى فلما أن جاء البشير. وأنتم أيها الثلاثة من فهد وصالح من يعمل سوء يجزى به. وأنتم أيها الثلاثة ومن الشياطين من يغوصون له. وأنتم أيها الثلاثة مع يحيى. عندكم إعراب أفي الله يشك فاطر السماوات والأرض. هنا وأنتم الثلاثة من زين إلى أو كصيب من السماء في ظلمات. وأنتم أيها الثلاثة من صلاح. فخرج على قوم في زينته. وأنتم خالد أيها الثلاثة إلى طارق. ولو شئنا لرفعناه بها. وأنتم أيها الثلاثة إلى نواف. قال فبعزتك لأغوينهم. قال فبعزتك لأغوينهم. وأنتم أيها الثلاثة من يضلل الله فلا هادي له. وأنتم أيها الثلاثة صنصوم إلى محمد نور في قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. فذبحوها وما كادوا يفعلون. وأنتم أيها الثلاثة من عبد الله إلى نسمك. نعم ها إلى أمجد. إنكم قوله تعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وأنتم أيها الصلافة من خالد. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار. وأنتم من نافل الصلافة من قبل أن يأتي أحدكم الموت وأنتم أيها الثلاثة من عبد الرحمن عندكم والعصر إن الإنسان لفي خسر. وأنتم من ذكر وأحمد وجسير. وإن عدتم عدنا. وأنت ثلاثا جدل إلى صالح أو مجدل مصغر أو مكبر إذن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طيب والباقون من أين؟ ثلاثة رعد وجيرانك إلى إبراهيم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم